الذي يفضي بها الى رحمة رب الارباب قيدت الى العذاب الذي فيه مهانة الدنيا ولكن معاله كرامة الاخرة. انها سمية اول شهيدة في الاسلام التي رضيت ان تنال العذاب وان ترى ما ترى من شروط البلاء والمهانة في الله ولله، وكل ذلك من اجل ان يرضى عنها الله، فما وهنت في طاعة الله وما ضعفت في سبيل الله، فيا له من قلب موحد لله، قلب سكن التوحيد في شعابه ونزل الى اعناق جذوره فاهتدت بهدي ربها فلم تبتغ عن سبيله تحويلا ولا عنه دليلا. انها سمية الامس التي صبرت على طاعة الله ومحبة الله واوذيت في الله وعايشت ما عايشت من البلاء والضنك في سبيل طاعة الله ومرضاة الله. واشباه سمية في عصرنا الحاضر كثير، ولا زال الخير في الأمة، فكما ان الخير في الرجال فان الخير موجود في النساء، فلا زالت سمية في الأمة باقية. انها سمية التي تعيش بهدايتها وحيدة بين أسرة كاملة. انها سمية التي تعيش بإيمانها وطاعتها لربها وعفافها بين أخوات وزميلات بعيدات عن الله. انها سمية التي تؤذى، انها سمية اليوم التي تؤذى في لباسها فتصبر وتحتسب، وتؤذى في حيائها فتصبر وتحتسب، وتؤذى في شيمتها وعفتها فتصبر لوجه الله وتحتسب. انها سمية اليوم التي جاءتها التيارات فهانت امامها وخارت امامها. انها سمية اليوم الصادقة مع ربها الموقنة بلقاء خالقها. انها سمية اليوم التي لم تلتفت الى مفاتن الازياء ولم يغرها ما غر غيرها من النساء. انها سمية التي اوذيت في اللسان فسمعت من الكلام ما كرهت ولكن رضيت بالله ورضيت البقاء على طاعة الله ومحبة الله، طوبى لها وحسن مآب. ومن سمية التي قدمت لسبق شهادتها الى الصديقة بنت الصديق، الى المبرأة من فوق سبع سماوات، الى امرأة سكن الايمان قلبها ونزل الايمان واليقين فؤادها، ونزل الايمان واليقين بفؤادها. عائشة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صديقة بنت صديق، لست ادري ما الذي اختار لك من طهارتها وعفتها، أختار لك ايمانا لا شك معه ولا مريا، أختار لك جلالا مليئا بمحبة الله، أختار لك علما وفضلا وأدبا وخلقا، إنها النجم الزاهر والروض الناظر الذي يستهوي من رآه ويستهوي من سمع أخباره. إنها عائشة التي تربت في بيت الصديق وتربت في بيت النبوة مع خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين، مع عائشة التي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وزوجا محبوبا. أكرمت وأحبت فلما خيرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت آية التخيير لنسائه، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إني مخيرك في أمر فلا تعجلي فيه حتى تراجعين أبيك وأمك. فما كان إلا أن أخبرها وخيرها